بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، والذي نستضيف في هذه البرنامج سماحة السيد إخضير المدني. قبل أن أبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مساء هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن الصلاة على الميت وذكرنا بعض الأمور التي يجب فيها. نكمل ما تبقى من هذه الأمور التي تجب في صلاة الميت. ألا يكون بينهما، أي ما بين الميت وما بين المصلي الذي يصلي على الميت، سواء كان يصلي جماعة إماما أو يصلي منفردا، أن لا يكون بينهما حائل من جدار أو ستر على نحو لا يصدق الوقوف عليه والحضور عنده، ولا يضر الستر بمثل النعش أي التابوت أو ميت آخر إذا كان هناك فاصل ما بين المصلي وما بين الميت الذي يصلي عليه ميت آخر أو نعش، هذا لا يضر. ومنها أن يكون المصلي قائما، يعني الشخص الذي يصلي على الجنازة، يصلي صلاة الميت على الجنازة، يشترط أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم. إذا كان شخص من جلوس يصلي، شخص يصلي مثلا مضطجع، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. نعم، إذا لم يتمكن من صلاة القائم يجوز له أن يصلي جلوس، لكن عند التمكن من صلاة القائم لا تصح صلاة غير القائم. ومنها الموالاة ما بين التكبيرات والأذكار أي الأدعية، فيشترط بالنسبة إلى الصلاة على الميت أن تكون هناك موالاة. المعنى الموالاة هو التتابع العرفي، التتابع ما بين التكبيرات وما بين الأدعية، يعني لا يكون هناك فاصل ما بين التكبيرات وما بين الأدعية، كأنه مثلا يكبر يطالع مثلا كتاب ثم يرجع مرة أخرى للدعاء مثلا، أو يكمل الدعاء يروح يقرأ كتاب مثلا ويرجع يكبر مرة أخرى. ففي هذه الحالة طبعا لا تحصل هناك موالاة ما بين التكبيرات وما بين الأدعية. إذن ومنها الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينها، ما بين التكبيرات وما بين الأذكار، بمقدار تنمحي به صورة الصلاة، كالمطالعة مثلا، التي مثلا لو شخص طالع ما بين التكبيرات وما بين الأذكار بحيث أنه تنمحي صورة الصلاة، طبعا هذا يؤثر. ومنها أن تكون الصلاة قبل الدفن. صلاة الميت متى تكون الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت تكون بعد التغسيل والتكفين والتحنيط في موارد وجوبها كلا أو بعضا، فلا يجوز تأخير الصلاة على الميت إلى ما بعد الدفن. إذن الصلاة على الميت تكون قبل الدفن وليس بعد الدفن. فالصلاة على الميت تكون قبل الدفن لا بعد الدفن، وطبعا تكون بعد التحنيط والتغسيل والتكفين. طيب سيدنا، إذا دفن الميت بدون صلاة هل يمكن الصلاة عليه يعني على القبر؟ يعني ستأتي الكلام على هذه المسألة. يعني يصلى إذا الميت لم يصلى، إذا الميت دفن بلا صلاة صحيحة، ستأتي هذه المسألة أن هذه الصلاة لا تصح على الميت وهو في القبر. نعم، يؤتى بها برجاء المطلوبية، ستأتي هذه المسألة. ومنها أن يكون الميت مستور العورة، يعني الميت يكفن يحنط، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، بحيث تكون عورة الميت تكون مستورة بالكفن أو غير الكفن. إذا لم يوجد كفن، حتى وإن كانت مثلا كانت عورة الميت مستورة بحجر مثلا كما مثلا هو ذاك سماحة السيد أنه بالحجر واللبن. اللبن هو عبارة عن طين يعمل سابقا حتى يبنى, يعني تبنى به البيوت في السابق, هذا يسمى اللبن. فعورة الميت يجب أن تغطى عند الصلاة على الميت, مثلا بالكفن إذا لم يوجد كفن بأي شيء آخر, مثلا كما مثلا في الحجر واللبن. ومنها إذن الولي عند الصلاة على الميت, إذا شخص يريد يصلي غير الولي يصلي على الميت لا بد من إذن الولي, لا بد من إذن الولي حتى يصلى ذلك الشخص, يصلى صلاة الميت على هذا الميت. نعم يسقط اعتبار إذن الولي مع امتناعه عن الصلاة الولي مباشرة أو تسبيبا, يعني هذا الولي امتنع عن الصلاة مباشرة هو ما يصلي على الميت, كذلك تسبيبا يعني لم يأذن امتنع عن الإذن لشخص آخر يصلي على الميت, فامتنع إما امتنع عن التصدي للصلاة بشكل مباشر هو يصلي, أو تسبيبا امتنع عن إعطاء الإذن إلى شخص آخر حتى يصلى على الميت. في هذه الحالة يسقط اعتبار إذن الولي, وكذا أيضا يسقط اعتبار إذن الولي إذا الميت قبل ما يموت أوصى قال يا فلان صلي علي أنت, في هذه الحالة يجوز لهذا الشخص الذي أوصى له الميت, يجوز له أن يصلي على الميت حتى وإن لم يأذن له الولي. لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث, بخلاف الصلاة مثلا الصلاة اليومية مثلا أو بقية الصلاة الواجبة والمستحبة, يشترط في الصلاة اليومية وغيرها من الصلوات يشترط الطهارة من الحدث والخبث. بالنسبة إلى صلاة الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث والخبث, يعني إذا كان الشخص الذي يصلي على الجنازة محدث بالحدث الأكبر تجوز له الصلاة على الميت, كذلك إذا كان محدث بالحدث الأصغر ما متوضي يجوز كذلك له أن يصلي على الجنازة. وكذلك أيضا لا يشترط إباحة اللباس حتى وإن كان اللباس مغصوب, حتى وإن كان المكان اللي موضوع الجنازة ويصلي به الميت كذلك كان مغصوب تجوز الصلاة مع ذلك. وأيضا لا يشترط بالنسبة إلى الشخص الذي يصلي على الجنازة على الميت لا يشترط فيه ستر العورة كما في الصلاة كما في بقية الصلوات. وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة احتياط استحبابي, شرائط الصلاة المعتبرة وهي الطهارة من الحدث والخبث وكذلك إباحة اللباس والمكان وستر العورة, فالأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة. الأحوط الأولى استحبابي, استحبابي بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام, احتياط وجوبي لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثناء الصلاة على الميت, وكذلك ترك الضحك في أثناء الصلاة على الميت, وكذلك أيضا استدبار القبلة, هاي احتياط وجوبي بترك هذه الأمور وهي الكلام في أثناء الصلاة وكذلك أيضا القهقهة والاستدبار. إذا شك في أنه صلي على الجنازة أم لا بني على العدم, إذا مثلا جابوا جنازة شكينا أنه هاي الجنازة هل قد صلي عليها أم لا, طبعا إحنا عندنا يقين سابق بأن هذه الجنازة لم يصلى عليها, عندنا شك لاحق عندنا شك الآن أنه هاي الجنازة صلي عليها أم لا, فنستصحب الحالة السابقة, قاعدة الاستصحاب هنا تجري, فنستصحب اليقين السابق وهو عدم الصلاة فيصلى على هذه الجنازة, إذن بني على عدم الصلاة. وإذا صلي وشك في صحة الصلاة وفسادها بني على الصحة, صلينا على الجنازة لكن شكينا أنه الصلاة على الجنازة هذه كانت صحيحة أم فاسدة, طبعا نبني على صحة الصلاة, يعني ليس كما في الفقرة الأولى الفقرة الأولى احنا جابوا جنازة، ما ندري هذه الجنازة قد صلي عليها أم لم يصلى عليها. طبعا في هذه الحالة نبني على عدم الصلاة، قاعدة الاستصحاب تجري هنا. أما إذا صلينا على الجنازة وبعد ذلك شكينا أنه الصلاة هي صليناها على الجنازة صحيحة لو فاسدة صلاة باطلة، طبعا هنا نبني على الصحة لقاعدة الفراغ. وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، إذا علمنا ببطلان الصلاة على الميت، كما مثلا لو صلينا على الميت ولم نستقبل بشكل متعمد، لم نستقبل القبلة، يعني من شراط الصلاة على الميت واستقبال القبلة كما في بقية الصلاة، ما استقبلنا القبلة في أثناء الصلاة على الميت، كنا مستدبرين للقبلة، في هذه الحالة ايش تعتبر هذه الصلاة؟ تعتبر الصلاة باطلة. إذن إذا علمنا ببطلان الصلاة لهذا السبب أو لغيره من الأسباب، طبعا وجب إعادة الصلاة في هذه الحالة. وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، إذا شخص كان مجتهد وأدى اجتهاده إلى بطلان هذه الصلاة، أو شخص كان يقلد مرجع والمرجع الذي يقلد هذا الشخص الذي يقلده هذا الشخص عند الصلاة التي صليت على الميت صلاة باطلة، فأدى اجتهاد هذا الشخص أو تقليد هذا الشخص اللي هو الولي أدى إلى بطلان هذه الصلاة. مثلا لو كان هو الشخص مثلا الولي كان مجتهد وكان يعتقد بأنه من شرائط إمام الجماعة أن يكون عادل بالنسبة إلى صلاة الميت، فشاف شخص مو عادل يصلي على الميت، هذا بحسب اجتهادي أدى إلى بطلان هذه الصلاة. وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، يعني الميت مثلا صلي عليه بعد الدفن لكن الولي كان مجتهد مثلا أو يقلد مجتهد يقول بعدم مشروعية الصلاة بعد الدفن، طبعا هنا تجب إعادة الصلاة على الميت. نعم إذا صلى المخالف على المخالف، يعني المقصود بالمخالف هو من بقية الفرق الإسلامية، إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي. نعم إذا كان المؤمن هو الولي تجب عليه إعادتها. يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، يعني الصلاة على الميت يجوز تكرار الصلاة على الميت بأكثر من صلاة، مثلا ثلاث صلوات أو أربع صلوات، يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد. ولكن قال بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بكراهته، طبعا الكراهة هذه لم تثبت عند سماحة السيد، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين، فحينئذ لا كراهة في تكرار الصلاة على الميت إذا كان الميت من أهل الشرف، مثلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين، كما مثلا لو كان إنسان تقي مثلا أو كان مرجع من مراجع التقليد، هنا يجوز يعني تكرار الصلاة عليه بلا كراهة. يعني سيدنا سماحة السيد لا يقول بهذه الكراهة. نعم سماحة السيد لا يقول بهذه الكراهة. طيب أحسنت. إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة، أما لم يصلى على الميت أو صلي على الميت ولكن الصلاة لم تكن صحيحة، هل يجوز في هذه الحالة نبش قبر المؤمن للصلاة عليه؟ سمعت السيد يقول لم يجز نبش قبره للصلاة عليه. زين، وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال، هل الصلاة على الميت الذي لم تصلى عليه صلاة صحيحة أو لم يصلى عليه، هل هناك مشروعية للصلاة على الميت وهو في القبر؟ سمع السيد يقول وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال، والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية. إذن الصلاة على الميت وهو في القبر، هذه الصلاة سمع السيد عند إشكال في مشروعيتها، إذا أرادوا يصلون عليه ليس على أنه هذه الصلاة مشروعة، وإنما يصلى عليه برجاء المطلوبية. يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة. طبعا كما تقدم أنه يجب أن يكون المصلي محاذيا للميت عند الصلاة على الميت، محاذيا لبعضه يعني للرأس، للوسط مثلا، للرجلين. يجب أن يكون المصلي حال الصلاة على الميت محاذيا لبعضه، هذا الواجب. المستحب يستحب أن يقف الإمام والمنفرد، استحباب الإمام يعني إذا كان صلاة جماعة على الجنازة، أو كان لا ماكو صلاة جماعة وإنما شخص منفرد يصلي على الجنازة، أين يقف الإمام والمنفرد عند الصلاة على الميت؟ يقف، يستحب أن يقف عند وسط الرجل وعند صدر المرأة. يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند الصلاة، إذا كان الميت امرأة فيقف المصلي سواء كان إماما أو منفردا يقف عند صدر المرأة، هذا بالنسبة للمرأة. والرجل كما تقدم أنه الإمام أو المنفرد يقف عند وسط المرأة، عند وسط الرجل. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الخاصة في الصلاة على الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقوم بمرجعيتين في حياته الشريفة في الأمة. الرواية المعروفة المشهورة الصحيحة عند الفريقين الشيعة والسنة أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والقصة معروفة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. السؤال الأول من الأخ سائل يقول في سؤاله: أرجو توضيح الطلاق الخلعي. نعم، الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو الذي يحق للزوجة الرجوع للزوجة في أثناء العدة. بالنسبة للطلاق البائن لا يحق للزوج الرجوع في أثناء العدة إلى الزوجة. من ضمن أقسام الطلاق البائن هو الطلاق الخلعي. فالطلاق الخلعي هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. فالطلاق الخلعي يشترط أن تكون الكراهة من الزوجة. إذا كانت الكراهة من الزوج والزوجة، يعني الزوجة تكون كارهة للزوج والزوج يكون كارها للزوجة، هذا يسمى بطلاق المبارأة. أما إذا كان الطلاق الكراهة من الزوجة فيعتبر هذا، يسمى هذا بالطلاق بالطلاق الخلعي. يعني طبعا الزوجة تدفع فدية للزوج. نعم، يعني الفدية عبارة عن مال أو عبارة عن المهر مالتها مثل المقدم والمؤخر؟ يصح مثلاً كل شيء. يصح المهر أن يكون أو شيء مساوي للمهر أو شيء أكثر من المهر، يعني مال أكثر من المهر أو أقل من المهر. المهم بالنسبة للزوجة تبذل يعني سواء كان مهر أو شيء غير المهر، مثلا مال معين 1,000,000 دينار، 10,000,000 دينار أو أقل، وهكذا. إذن الطلاق الخلعي هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. ويعتبر في الطلاق الخلعي هو بلوغ الكراهة، يعني كراهة الزوجة إلى الزوج يحملها أو يؤدي إلى عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى أو عدم الوفاء بحقوق الزوجية يعتبر في الكراهة أن تكون بهذا المقدار. طبعا بالنسبة للطلاق الخلعي له صيغة، الزوجة مثلا تقول مثلا على سبيل المثال أنه بذلت لك مهري مثلا أو الشيء الكذائي الشيء الفلاني مثلا مليون مثلا أو أكثر، بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلقني. الزوج من دون فصل مباشرة يقول، من دون فصل يقول زوجتي فلانة طالق على ما بذلت زوجتي وباقي الشروط. نعم زوجتي فلانة طالق على ما بذلت. فهو هذه صيغة الطلاق الخلعي. باقي الشروط الموجودة في الطلاق كذلك، يعني شهود عدلين وكذلك. نعم نفس نعم على طهارة. نعم نفس هذا نفس الشروط. ممكن يعني ممكن الرجوع في هذا في الطلاق الخلعي. نعم بالنسبة للطلاق الخلعي كما قلنا أنه الطلاق الخلعي من أقسام الطلاق البائن، لا يجوز الرجوع لا في أثناء العدة ولا أيضا ما بعد، طبعا ما بعد العدة إلا يحتاج إلى عقد جديد. في أثناء العدة لا يحق للزوج الرجوع إلى الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي إذا الزوجة رجعت في البذل، الزوجة مو بذلت على أنه يطلقها، فهي في أثناء العدة رجعت في البذل، قالت للزوج رجعت ببذلي مثلا المهر أو غير المهر، فإذا رجعت بالبذل في أثناء العدة، العدة بعدها باقية، هذا ينقلب الزوج راح ينقلب هذا الطلاق من طلاق خلعي إلى طلاق رجعي. إذا انقلب إلى طلاق رجعي يحق للزوج هسه في هذه الحالة أن يرجع للزوجة باعتبار هذا انقلب بعد ما يعتبر طلاق خلعي، صار تحول من طلاق خلعي لأنه الزوجة رجعت بالبذل، فتحول من طلاق خلعي إلى طلاق رجعي. الزوج يقول رجعت مثلا، يقول رجعت بزوجتي، فترجع زوجية هذا الرجل لهذه المرأة. إذا كان الشخص مضطرا إلى أكل طعام الغير فهل يجوز له ذلك؟ إذا شخص كان مضطر لأكل طعام الغير لإنقاذ نفسه مثلا من الهلاك أو ما يداني الهلاك، وكان الشخص اللي عنده طعام هذا الغير كان حاضرا ولم يكن مضطرا إلى ما كان محتاج إلى هذا الطعام، الشخص اللي الآخر اللي شارف على الهلاك أو الذي يدانيه كان مع الشخص الآخر صاحب الطعام كان معه فكان حاضر وكان ما مضطر إليه ما محتاج إلى هذا الطعام، يجب في هذه الحالة على صاحب الطعام يجب أن يبذل هذا الطعام لذلك الشخص المضطر بعوض أو غير عوض، يجب عليه أن يبذل هذا الطعام. طيب سيدنا هل يجب عليه أن يبذل يعني بدون عوض؟ كلا لا يجب عليه أن يبذل الطعام من دون عوض، يجوز له أن يأخذ العوض ولكن أن لا يكون العوض أن لا يكون العوض يطالب بالعوض الحالي إذا كان الشخص غير قادر على مثلا دفع هذا العوض دفع هذا المبلغ، يعني يقول له أنطيني أنا مثلا 10,000 حتى أعطيك هذا الطعام، فورا أعطيني 10,000 حتى أعطيك هذا الطعام اللي أنت محتاج له، لكن هذا الشخص الآخر اللي هو شارف على الهلاك أو ما يداني الهلاك ما عنده هذا المبلغ ينطي، في هذه الحالة ليس من حق هذا الشخص أن يطالب بعوض آني يعني بعوض الآن، وإنما يكون العوض في هذا الفرض يكون العوض مؤجل يعني مثلا بعد فترة زمنية مثلا بعد شهر بعد يعني إلى حين عند تصير القدرة والاستطاعة أن يدفع هذا المبلغ. سؤال يقول إذا حملت المرأة من سفاح هل يجوز لها أن تسقط جنينها؟ كلا لا يجوز للمرأة. ما المقصود سيدنا من السفاح؟ السفاح المقصود بالزنا، يعني امرأة إذا حملت من زنا هل يجوز لها إسقاط الجنين هذا باعتبار أنها تقول أنه هذا الابن غير شرعي هذا ابن سفاح ابن زنا، طبعا لا يجوز لها إسقاط هذا الجنين، وإذا أسقطتها طبعا تجب عليها تجب عليها الدية على المرأة أو على التي تسقط؟ عن المسقط. من يكون المسقط؟ إذا المرأة هي باشرة الإسقاط الدية تجب على المرأة، إذا الطبيبة هي اللي باشرة الإسقاط مثلا ضربتها أبرة على سبيل المثال فالطبيبة تدفع الدية، وهكذا أي شخص اللي هو الذي يباشر عملية الإسقاط تكون الدية عليه، طبعا بالإضافة للدية هناك كفارة أيضا. يسأل سائل يقول وجبت علي زكاة، فهل يجب علي إخراجها من نفس العين؟ إذا شخص وجبت عليه زكاة مثلا عند تمر أو عند حنطة على سبيل المثال، أو عند مثلا زكاة حيوان، فيريد هو مخير إن يريد يطلع الزكاة من نفس العين، يعني من نفس الحنطة أو من نفس التمر أو من نفس الحيوانات، أو يدفع نقد، يدفع نقد مثلا إذا وجبت عليه زكاة طن مثلا يدفع زكاة طن، يريد يدفع هذا الطن من الحنطة أو من التمر، أو لا يقدر الطن بيش هذا شقد قيمته، قيمة الطن بالنقود شقد مثلا، مثلا قيمته مثلا 500,000 يدفع 500,000، إذا هو مخير يريد يدفع من نفس العين يريد يدفع قيمة العين شقد، لا يجوز له أن يدفع من عين أخرى، يعني مثلا هو وجبت عليه زكاة حنطة يدفع تمر مثلا يدفع من عين أخرى، سمح السيد يقول أحوط لزوما أنه ما يصير الدفع من عين أخرى. طيب طبعا كذلك أيضا كذلك أيضا بالنسبة للخمس، إذا شخص وجب عليه مثلا الخمس بعين من الأعيان يريد يدفع من نفس العين مثلا عند تمن مثلا، هذا التمن وجب فيه الخمس يريد يطلع من نفس التمن يطلع، يعني مثلا عنده زاد 10 كيلوات عنده مجيء رأس السنة الخمسية زاد من الوجبة الغذائية فد 10 كيلوات تمن، إيش قد يطلع خمسة؟ يطلع كيلوين يطلع كيلوين اللي هي خمس العشر كيلوات تمن، يريد يطلع كيلوين أو يقدر قيمة الكيلوين بالسوق إيش قد مثلا على سبيل المثال إنه الكيلو تمن ب1000 دينار، يريد يدفع كيلوين يريد يدفع 2000 دينار، يعني قيمتها قيمة الكيلوين التمن، يصير يدفع من عين أخرى، يعني مكان التمن يدفع سكر مثلا أو يدفع شاي، كذلك أيضا لا يجوز ذلك، يعني لابد أن يدفع من عين من العين من نفس العين أو يقدر قيمة أو يقدر العين إيش قد قيمتها ويدفع بالقيمة بالقيمة النقدية. سؤال آخر يقول في الصلاة أحيانا أترك سجدة واحدة سهوا فماذا أفعل؟ نعم، إذا الشخص في الصلاة قاعد يصلي مثلا صلاة الظهر مثلا فترك سجدة سهوا، إذا أمكن التدارك يعني قبل لا يدخل بالركوع، يعني من كمل هو ساجد سجدة واحدة سهوا ترك السجدة الثانية قام إلى الركعة الثانية اللي بعدها مثلا، فعندما قام إلى الركعة الثانية قبل الركوع إذا تذكر الركوع مال الركعة الثانية، إذا قبل الركوع تذكر يرجع ويأتي بالسجدة، إذا لا ما تذكر ركع بعدين بالركوع أو بعد الركوع تذكر أنه هو سجد سجدة واحدة، لم يسجد سجدتين وإنما سجد سجدة واحدة. هسه في هذه الحالة متى يقضيها؟ يقضي هذه السجدة اللي تركها سهوا يقضيها بعد الصلاة. طبعا الأحوط لزوما في قضاء هذه السجدة أن يأتي بالسجدة بعد الصلاة قبل حصول المنافي، يعني المقصود بالمنافي مثل الكلام استدبار القبلة مثلا خروج الريح، فالأحوط لزوما أن يأتي بهذه السجدة يقضي هذه السجدة قبل الإتيان بالمنافي، كمل الصلاة بعد لم يأتي بالمنافي الأحوط لزوما أن يأتي بهذه السجدة، لكن إذا أتى بالمنافي يعني كمل الصلاة هو يريد يقضي سجدة، الأحوط لزوما كما قلنا أنه يأتي بهذه السجدة قبل الإتيان بالمنافي، لكن إذا أتى بالمنافي مثلا التفت استدبر القبلة أو تكلم في هذه الحالة يأتي بهذه السجدة يقضي هذه السجدة طبعا بعد الإتيان بالمنافي. طيب سيدنا إذا نسى قضاء السجدة ودخل في صلاة الفريضة؟ نعم، إذا نسي قضاء السجدة مثلا هو نسي السجدة مع صلاة الظهر، ف فدخل في صلاة العصر، في أثناء صلاة العصر تذكر أنه نسي السجدة مال صلاة الظهر. هسه في هذه الحالة يتخير ما بين قطع الفريضة ويأتي بالسجدة، يعني يقطع صلاة العصر ويأتي بالسجدة يتخير في ذلك، وما بين أن يكمل صلاة العصر وبعد صلاة العصر يأتي بسجدة، هو مخير في ذلك، يريد يقطع صلاة العصر ويأتي بالسجدة مال صلاة الظهر ثم بعد ذلك يرجع ويأتي بصلاة العصر، أو لا يكمل صلاة العصر وبعد الإتيان بصلاة الظهر بعد إكمال صلاة الظهر يأتي بهذه السجدة. طيب إذا كانت الصلاة غير يعني غير فريضة، صلاة نافلة وتذكر. نعم الحكم مختلف، إذا كانت الصلاة ليست بصلاة الفريضة كما لو ترك مثلا السجدة في صلاة الظهر سهوا، ترك إحدى مثلا في إحدى ركعتي الصلاة ترك سجدة من السجدات سهوا، فما تذكر إلا وقد هو دخل في نافلة العصر، ما دخل بالفريضة دخل بالنافلة، يصلي نافلة، في أثناء النافلة تذكر أنه هو لم يأتي بالسجدة اللي نساها اللي تركها سهوا من صلاة الظهر، في هذه الحالة وهو في أثناء الصلاة يأتي بالسجدة، يعني في أثناء صلاة النافلة يقضي هذه السجدة وبعد ذلك يتم الصلاة بعد الإتيان بالسجدة يتم صلاة النافلة. جيد، سمح سيد اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، أرجو التفضل بالبقاء معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الألف نوعان، الألف اليابسة أي المتحركة. كل القلوب إلى الرسول تميل، وهناك عندي شاهد ودليل. الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلمات المعصومين هي الأصول في تفكرنا وتعلمنا. ما قالوا إنا سمع لا قرآنا عجبا. من صغري كنت أتابع القرآن، وكان ذاك الوقت يعني عندنا مسجل صغير نستمع فيه القرآن، ذاك الوقت كان أشرطة لم تكن الكاسيات تأتي. اشتركت في هذه المسابقة وأيضا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حصلت على المركز الأول. الفوز بالجنات ونعم السبيل. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة الفقهية وسمحت السيد خضير المدني، ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@karabala-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. سؤال هنا يقول: ما هي الأمور الواجبة في التشهد؟ يجب في التشهد تشهد الصلاة أمور. الأمر الأول أداؤه صحيحا، يعني أداء التشهد بشكل صحيح. يقول مثلا المصلي عند في التشهد في تشهد الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو خطأ يعني شائع، المتشهد عندما يتشهد في الصلاة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يفتح كلمة بالفتحة عبده ورسوله. هذا طبعا خطأ باعتبار أن عبده اسم إن، عفوا خبر إن، وخبر إن لابد أن يكون مرفوع، فالصحيح أنه عبده تكون مرفوعة وليست منصوبة. فالصيغة الصحيحة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني أنه الجلوس حال التشهد، يعني يجب أن يكون المصلي عند التشهد حال التشهد، يجب أن يكون جالسا. طبعا بالنسبة للجلوس لا تشترط في الجلوس كيفية خاصة، بأي كيفية يجلس التشهد يكون، وبالتالي الصلاة تكون صحيحة. الأمر الآخر عند الاتيان بالذكر، ذكر التشهد وهو أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، عند الاتيان بالذكر يجب أن يكون المصلي في حال طمأنينة. شنو يعني في حال طمأنينة؟ يعني الجسم البدن مستقر حال الاتيان بالذكر، بذكر التشهد، فيشترط الطمأنينة حال التشهد. الأمر الآخر الموالاة بالنسبة للتشهد، الموالاة ما بين الأذكار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيأتي بالأذكار متتابعة متوالية، يعني جزء بعد جزء، مو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يسكت بعد فترة في 5 دقائق وش قال وحده لا شريك له، بعد أيضا 5 دقائق مثلا يكمل التشهد. طبعا هذه ما راح تكون هناك موالاة، تشترط الموالاة ما بين أذكار التشهد، بحيث عرفا يصدق عليه هذا عنوان التشهد. طيب سيدنا، هل يضر الفصل يعني بالأذكار المعروفة والمأثورة؟ لا يضر الفصل ما بين الفقرات التشهد بالهذا بالأذكار المأثورة. جيد. سؤال هنا يقول، هل أن الأرض تطهر باطن القدم والنعل مثلا والحذاء؟ نعم، من يعني الفقهاء عندما يذكرون المطهرات يذكرون الأرض كما يذكرون الماء مثلا والشمس إلى آخره، يذكرون الأرض. الأرض أيضا من المطهرات، لكن الأرض ماذا تطهر؟ الأرض تطهر باطن القدم وكذلك باطن النعل، الحذاء أو النعل. ما تطهر يعني الجسم إذا كان الجسم بنجاسة؟ الأرض تطهر الجسم من النجاسة كما يحصل مثلا في الماء النجاسة أينما كانت مثلا على جسمك، الماء يطهر النجاسة. بالنسبة للأرض نعم هي من المطهرات، لكن طهارة الأرض ما تطهر كل شيء، يعني الملابس والبدن، وإنما تطهر جزء من البدن وهو القدم، وكذلك أيضا النعل إذا شخص كان لابس حذاء أو كان نعال، كذلك أيضا الأرض تطهر النجاسة الموجودة في باطن القدم وكذلك الموجودة بالنسبة إلى باطن النعل، إما بالمسح أو المشي على الأرض، إما تمسح يعني رجلك القدم إما تمسحها بالأرض أو لا من خلال المشي أو من خلال المشي. فطبعا بشرط أنه عين النجاسة تزول، إذا عين النجاسة باقية يعني القدم مالته كذلك بالنسبة للنعل لا يظهر، لأن عين النجاسة موجود. فهذه طهارة باطن القدم وباطن النعل بمن مشروطة؟ مشروطة بزوال عين النجاسة بمن؟ من خلال المشي على الأرض أو المسح بالأرض. طبعا لو زالت عين النجاسة قبل المشي أو قبل المسح على الأرض ثم بعد ذلك مشي على الأرض، في هذه الحالة المشي على الأرض يطهر باطن القدم ويطهر باطن النعل، سماحة السيد عنده إشكال في ذلك. ويعتبر في الأرض أن تكون طاهرة غير نجسة الأرض، وكذلك أيضا يشترط في الأرض أن تكون جافة وليست رطبة. فإذا أنت مثلا إذا كانت الحذاء مالتك أو مثلا قدميك من باطن القدمين كان نجس، فمشيت على الأرض اللي هي مبللة مثلا الأرض الطينية لا تطهر، إذا كانت الأرض مثلا طينية أو كانت الأرض مبللة لا تطهر باطن القدم. كذلك أيضا يشترط في الأرض أن تكون طاهرة، إذا كانت الأرض نجسة لا تطهر باطن النجاسة الموجودة في باطن القدم. والأحوط وجوبا الاقتصار في النجاسة النجاسة الحاصلة بالمشي أو الوقوف على الأرض. يعني بالنسبة للنجاسة الأحوط وجوبا الاقتصار في هذه النجاسة، لا مطلق النجاسة، النجاسة من أين ما حصلت، مثلا طفرت عليك مثلا النجاسة، لا، النجاسة الحاصلة أما بالمشي على الأرض وبالوقوف على الأرض، هاي طبعا الأحوط وجوبا الاقتصار على هذه النجاسة. طيب سيدنا، هل هناك فرق في أقسام الأرض؟ لا فرق ما بين أقسام الأرض، سواء كانت الأرض تراب أو كان أو كانت الأرض رمل أو كانت الأرض حجر، المشي على هذه الأرض سواء كانت من أي هذه الأقسام الثلاثة تعتبر الأرض مطهرة. كذلك أيضا لا فرق في الأرض، إذا كانت مثلا الأرض إذا كانت مفروشة، يعني مثلا الأرض إذا كانت مفروشة بالإسمنت أو بالجوص أو بالنورة أو بالطابوق تعتبر مطهرة. نعم بالنسبة للقير سمحت سيد عنده إشكال في مسألة القير، الطهارة في القير الأحوط لزوما أنه الأرض إذا كانت مفروشة بالقير فما تطهر باطن القدم وباطن، إن على احتياط عنده وجوبي. جيد. سمحت سيد، سؤال أخير يقول فيه السائل، جواريب بلون البشرة، أحيانا هذه الجواريب تجمل ساق المرأة، فهل يجوز في هذه الحالة المرأة لبسها؟ نعم، بالنسبة إلى مسألة اللبس يجوز لبس المرأة لهذه الجواريب، ولكن إذا عدت هذه الجواريب إذا عدت من الزينة عرفا يجب أنه المرأة عند تلبسها، كما قلنا أنه يجوز عند تلبسها، ولكن يجب على المرأة في هذه الحالة أن تستر هذه الجواريب عن الأجانب. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.